Book 2 86 Ogdek ses أسئلة الماضي 2 Demandoj Is tempo 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Kiun kravaton vi surhavis؟ أية سيارة قد اشتريت؟ Kiun auton vi aĉetis؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ Kiun gazeton vi abonis؟ من رأيت؟ Kiun vi vidis؟ من قابلت؟ Kiun vi renkontis؟ من الذي تعرفت عليه؟ Kiun vi rekonis؟ متى نهضت من النوم؟ Kiam vi ellitigis؟ متى بدأت؟ Kiam vi komencis؟ متى انتهيت؟ Kiam vi finis؟ لماذا استيقظت؟ Kial vi vekigis؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Kial vi igis instruisto؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Kial vi prenis taksion؟ من أين أتيت؟ De kie vi venis؟ إلى أين ذهبت؟ Kien vi iris؟ أين كنت؟ Kie vi estis؟ من ساعدت؟ Al kiu vi helpis؟ إلى من كتبت؟ Al kiu vi skribis؟ من جاوبت؟ Al kiu vi respondis؟